الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمار وابن أبي إسحاق ويعقوب فلا خوف بفتح الفاء والحزن ضد السرور. قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم، وقد قرئ بهما. وصحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة. وقد تقدم ذكر تفسير الخلود، وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردوي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أرأيت آدم نبيا كان؟ قال: نعم، كان نبيا رسولا. كلمه الله قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، من أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: نبي؟ قال: نعم. قلت: ثم من؟ قال: نوح. وبينهما عشرة آباء. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب نحوه من حديث أبي ذر مرفوعا. وزاد: كم كان المرسلون؟ قال: 315 جما غفيرا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم بين نوح وبين إبراهيم؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل من ذلك؟ قال: 315 جما غفيرا. وأخرج أحمد وابن المنذر والطبراني وابن مردوي من حديث أبي أمامة نحوه، وصرح بأن السائل أبو ذر. وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردوي والبيهقي عنه قال: ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة. وأخرج الفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 130 سنة من أيام الدنيا. وقد روي تقدير اللبث في الجنة عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدم عن ابن عباس كما رواه أحمد في الزهد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: لما سكن آدم الجنة كان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع رأسه، ف فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وفيه عوج. وروى أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن عباس قال: إنما سميت حواء لأنها أم كل حي. وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن النخعي قال: لما خلق الله آدم وخلق له زوجة بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل، فلما فرغ قالت له حواء: يا آدم هذا شيء طيب، زدنا منه. وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: الرغد الهنيء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الرغد سعة المعيشة. وأخرج عنه في قوله: وكلا منها رغدا حيث شئتما، قال: لا حساب عليكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة، وفي لفظ البر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: هي الكرم. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: هي اللوز. وأخرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال: هي التينة. وروى مثله أبو الشيخ عن مجاهد وابن أبي حاتم عن قتادة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: هي البر. وأخرج أبو الشيخ عن أبي مالك قال: هي النخلة. وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله ابن قصيط قال: هي الأترج. وأخرج أحمد في الزهد عن شعيب الجبائي قال: هي تشبه البر وتسمى الدعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: فأزلهما، قال: فأغواهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن عاصم ابن بهدلة قال: فأزلهما فنحاهما. وأخرج أبو داود في المصاحف عن الأعمش قال: قراءتنا في البقرة مكان فأزلهما فوسوس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعته الخزنة، فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب، فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم، فأدخلته في فمها، فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر، فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه، فخرج إليه فقال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وحلف لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. فأبى آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء فأكلت، ثم قالت: يا آدم كل، فإني قد أكلت فلم يضرني. فلما أكلا بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقد أخرج قصة الحية ودخول إبليس معها عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس، وأخرج ابن سعد وأحمد في الزهد وعبد ابن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آدم كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق، طوله 60 ذراعا كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورته. الحديث. وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: قال الله لآدم: ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: يا رب، زينته لي حواء. قال: فإني عاقبتها بألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، وأدميتها في كل شهر مرتين. وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما في محاجة آدم وموسى، وحج آدم موسى بقوله: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال: آدم وحواء وإبليس والحية، ولكم في الأرض مستقر، قال: القبور، ومتاع إلى حين، قال: الحياة. وروي نحو ذلك عن مجاهد وأبي صالح وقتادة، كما أخرجه عن الأول والثاني أبو الشيخ، وعن الثالث عبد بن حميد. وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود في قوله: ولكم في الأرض مستقر، قال: القبور، ومتاع إلى حين، قال: إلى يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم إلى أرض الهند، وفي لفظ: بدجنى أرض الهند. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه أهبط إلى أرض بين مكة والطائف. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عنه قال: قال علي بن أبي طالب: أطيب ريح الأرض الهند هبط بها آدم، فعلق شجرها من ريح الجنة. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، فجاء في طلبها حتى أتى جمعة، فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة. واجتمعا بجمع. وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش، فنزل جبريل فنادى بالأذان، فلما سمع ذكر محمد قال له: ومن محمد هذا؟ قال: هذا آخر ولدك من الأنبياء. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى أرض الهند، منهم جابر أخرجه ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن عساكر، ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراني، وأخرج ابن عساكر عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكه ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداقا لحواء، فلا ينبغي لأحد أن يتزوج إلا بصداق. وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهم ورق الجنة، قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد آذاني الحر. فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها، وأمر آدم بالحياكة وعلمه. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعا: أول من حاك آدم عليه السلام. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكايات في صفة هبوط آدم من الجنة، وما أهبط معه، وما صنع عند وصوله إلى الأرض، ولا حاجة لنا ببسط جميع ذلك. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسبق إلي رحمتك قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين. الحديث وقد روي نحوه بإسناد لا بأس به، أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الدعوات، وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعة. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرير عنه مثله، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن كعب القراضي في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله.